عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين، فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع، ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه. هذا الحديث حسنه الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في الترغيب والترهيب، وكذلك حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على ابن ماجه. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن حارثة بن النعمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتخذ أحدكم السائمة فيشهد الصلاة في جماعة، فيتتعذر عليه سائمته، فيقول: لو طلبت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، فيتحول ولا يشهد إلا الجمعة، فيتعذر عليه سائمته، فيقول: لو طلبت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، فيتحول فلا يشهد الجمعة ولا الجماعة، فيطبع على قلبه. وحسنه الألباني. في مسألة خطورة ترك الجمع يقول عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. وجاء عن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. وجود إسناده ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وقال ابن رجب في فتح الباري: روي معناه من وجوه كثيرة، وكذلك رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما بلفظ: من ترك الجمعة 3 من غير عذر فهو منافق، وإسناده حسن. أما بالنسبة للصحابي فإنه أبو الجعد الضمري رضي الله عنه، وقد اختلف في اسمه على 3 أقوال: عمرو بن بكر وأدرع وجنادة. وأبو الجعد في الصحابة 3، هذا أحدهم، وثانيهم أفلح أخو أبي القعيس عم عائشة، وثالثهم الغطفاني الأشجعي والد سالم بن أبي الجعد اسمه رافع مولى الأشجع كما في البدر المنير. وروى أحمد والحاكم وصححه عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة 3 مرات من غير ضرورة طبع على قلبه. حسنه المنذري في الترغيب والترهيب، وكذلك صححه محقق المسند. روى البيهقي في الشعب والخلال في السنة وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عمه يحيى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة 3 تهاونا بها من غير عذر طبع على قلبه وجعل قلبه قلب منافق. وصححه ابن الملقن في البدر المنير، وكذلك قال الحافظ في التلخيص رواة وثقات، وصححه ابن المنذر، وقد روى أبو يعلى في مسنده وعبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك الجمعة 3 جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. وصححه المنذري في ترغيب. وقال الشوكاني رحمه الله: له حكم الرفع، لأن مثله لا يقال من قبل الرأي، كما قال العراقي رحمه الله نيل الأوطار، يعني الشوكاني ينقل عن العراقي. فاجتمعت هذه الأخبار على بيان عظم قدر الجمعة، وأن من تهاون في تركها أثم إثما عظيما، وأورثه ذلك آفة عظيمة من آفات القلوب وهي الطبع، والطبع على القلب هو الختم عليه حتى يصير كقلب المنافق، وهو أفسد القلوب، إذ كيف ينفذ خير إلى قلب قد طبع عليه. كيف ينفذ نور إلى قلب قد ختم عليه؟ فهذا أبعد القلوب عن الله وعن محبته وخشيته ورجائه وطاعته. شرح الحديث: ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة؟ إذن ألا هل عسى، هذا أسلوب تحذير، أسلوب تحذير وتهديد. لو وجد هذا الإنسان فهذه عقوبته. ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم؟ قال ابن الأثير في النهاية، وهو كتاب يشرح المفردات الصعبة في المتون، متون الأحاديث، لأننا الآن بصدد لفظة الصبة، ما معناها؟ الصبة من الغنم، الجماعة من الغنم، تشبيها بجماعة الناس، لكن كم عددها؟ فقيل ما بين 20 إلى 40، هذه الصبة. ما بين 20 إلى 40 من الضأن أو المعز، وقيل من المعز خاص، من المعز خاصة، وقيل نحو 50، وقيل ما بين 60 إلى 70، والصبة من الإبل نحو 5 أو 6. إذن هذا العدد عدد عشرات بالنسبة للغنم. ألا هل عسى أحدكم أن يكون له صبة من الغنم فيتعذر عليه الكلأ أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين، يعني من البلد، من المسجد، من الجامع، فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع. إذن هو في البداية كان قريبا من الجامع، يأتي الجمعة ويصلي الجماعة. لما صارت عنده هذه الغنم يريد أن يتخذ لها كلأ، فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع. يعني يبعد لطلب الكلأ إلى مواقع القطر والمطر، فماذا سيحدث؟ يعني هل من الخطأ أن الواحد يلتمس لغنمه الكلأ؟ لا، لكن ما هو الخطر؟ أن يثقل عليه الحضور، أن يثقل عليه الحضور إلى الجمعة، حتى يتكرر عليه تركها فيطبع على قلبه بالقسوة والغفلة. قال: ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، صارت 3. في الرواية الأخرى: من ترك 3 جمع. قال الشوكاني رحمه الله: قوله 3 جمع يحتمل أن يراد حصول الترك مطلقا، سواء توالت الجمعات أو تفرقت، حتى لو ترك كل سنة جمعة، يقول الشوكاني، لطبع الله على قلبه بعد 3، وهو ظاهر الحديث. يقول ظاهر الحديث ما يشترط أن تكون 3 متوالية. قال: ويحتمل أن يراد 3 جمع متوالية كما في بعض الروايات، لأن موالاة الذنب ومتابعة الذنب مشعرة بعدم المبالاة. أو بقلة المبالاة كما قال في نيل الأوطار. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم: تهاونا بها، أي استهانة بحقها وبقدرها ومنزلتها. قال العراقي رحمه الله: المقصود بالتهاون ترك من غير عذر، الترك عن غير عذر، وفي تحفة الأحوذي في شرح الترمذي، وهذا كلامه في تحفة الأحوذي شرح الترمذي. أما في فيض القدير فقد قال: عدل إلى التفاعل. وين التفاعل هذا؟ تهاون، لأنه على وزن تفاعل، على وزن تفاعل، للدلالة على أن الجمعة أعلى رتبة وأرفع مكانة، على أن الجمعة أعلى رتبة وأرفع مكانة من أن يتصور فيها الاستهانة بوجه، يعني بأي وجه من الوجوه. وقوله حتى يطبع على قلبه، قال الباجي رحمه الله: معنى الطبع على القلب أن يجعل بمنزلة المختوم عليه، لا يصل إليه شيء من الخير. نسأل الله العصمة بفضله المنتقى. والطبع على القلوب عادة يكون على قلوب الكفار، لكن أيضا يكون على قلوب المسلمين العصاة، لكن ليست أي معصية. فأما الطبع على قلوب الكفار فهو طبع على القلب كله، وأما الطبع على قلوب المسلمين فيكون طبعا جزئيا بحسب معصيته. وفي كل الأحوال ليس الطبع ابتداء من الرب تعالى، يعني واحد ما عمل شيء فطبع الله على قلبه، لا، ما يجي الطبع إلا عقوبة من الله على شيء فعله العبد وارتكبه، إذ أن الله أرحم وأكرم من أن يبادر العبد، أن يبادر عبده بعقوبة على شيء ما فعله، على عبد بريء ما عمل شيئا فيطبع عليه، لا، مع أن الخلق خلقه لو فعلها تعالى ما جار ولا ظلم، لكن مع ذلك فإنه سبحانه أرحم وأرأف وأكرم من أن يبادر عبده بهذا، بل لابد أن يفعل العبد شيئا يستحق به الطبع. وهكذا لا يضل الله قوما إلا إذا تعمدوا أسباب الضلالة. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وقال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ما أزاغ قلوبهم ابتداء، هم عملوا أشياء. فإذا هذا الطبع عقوبة على الأول، على الكفار بما كفروا، وعلى العصاة بما عصوا، كما قال تعالى في حق الكفار: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. طيب، ماذا ورد في الطبع على قلوب عصاة المسلمين؟ أولا، الطبع عليها بسبب كثرة الذنوب والمعاصي، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، يعني هذه الخطيئة نكتت، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا الحديث رواه الترمذي وهو حديث حسن. والرين هو الطبع، وعن مجاهد قال: كانوا يرون الرين هو الطبع، فتح الباري. وقال ابن القيم رحمه الله: الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، كما قال بعض السلف في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال: هو الذنب بعد الذنب، هو الذنب بعد الذنب. إذن إذا توالت الذنوب هذا من أسباب الطبع على القلب. قال: الذنب بعد الذنب حتى يعمل قلب، الذنب بعد الذنب حتى يعمل قلب. وأصل هذا أن القلب يصدأ بالمعصية، فإذا زادت غلب الصدأ، حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وختما وقفلا، فيصير القلب في غشاوة وغلاف. وإذا صار هذا بعد هدى فتكون الانتكاسة عظمى، ويصبح أعلاه أسفله، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد، كما ذكر ابن القيم في الجواب الكافي. طيب، أول سبب من أسباب الطبع ما هو؟ تراكم الذنوب والمعاصي، فعل الذنوب والمعاصي. ثانيا، التعرض لفتن الشهوات والشبهات، أن يتعرض، يأتي مجالسها ويفتح المقاطع لأصحابها ويسمع ويرى ويشاهد برامجهم. التعرض للشبهات والشهوات، كما جاء في حديث حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. هل رأيتم الحصير المنسوج من الأعواد؟ كيف يكون شكل الأعواد في الحصير؟ متلاصقة متتابعة، يعني عود ورا عود ورا عود ورا عود حتى تشكل الحصير. فقال: يعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. فإذا في فتن تتوالى، طبعا في ناس يتعرضون لها وفي ناس يفاجؤون بها، لكن عادة لا تتوالى إلا على من يتعرض. يعني لو واحد فوجئ مثلا بفتنة، يعني كلمة ألقاها واحد مشى فوجئ، لكن هذا اللي دائما يسمع للمغموصين والمنحرفين والمتهمين في دينهم، اللي دائما يسمع، إيش يعتبر سماعه المتوالي؟ عرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. قال: فأي قلب أشربها؟ لأن هذا الذي يسمع بشكل متوالي ويتعرض بشكل متوالي للمنحرفين في مقولاتهم ومقاطعهم وبرامجهم وكتبهم ورواياتهم، هذا التعرض المتوالي سيفعل فعله في القلب، ماذا سيحدث؟ تشرب. قال: فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها، يعني أول ما سمع استعاذ بالله وأعرض وقام أو رد وحذر، وأي قلب أنكرها، أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير، يعني قلوب هؤلاء الناس على قلبين على نوعين. قال: حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا أملس صقيل مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود، سيؤول الأمر في النهاية إلى أبيض مثل الصفا، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، والحديث رواه مسلم. إذن هذا الثاني الأسود كالكوز مجخيا مقلوبا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا الحديث طبعا سبق شرحناه في المجموعة الأولى من هذه الأربعين. قال ابن القيم رحمه الله: والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات. فالذي مثلا يوالي النظر إلى المحرمات، يوالي النظر يعني ما هي نظر فجأة وصرف بصره، لا، ينظر ثم ينظر ثم ينظر ثم في النهاية خاص القلب سيتشرب، ونكت سوداء نكتة ورا نكتة حتى يعم السواد، وهكذا. فتن الشبهات، فتن الغي والضلال، فتن المعاصي والبدع، فتن الظلم والجهل، فتن فساد القصد والإرادة والنية، وفساد العلم والاعتقاد. إذن كم سبب صار عندنا الآن للطبع على القلب؟ اثنان: الأول تراكم الذنوب والمعاصي، والثاني التعرض المستمر لفتن الشبهات والشهوات، الثالث ترك الجمع. هذا في حديثنا الذي نحن بصدره، التخلف عن صلاة الجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان طبع على قلبه من ترك الجمع وإن صلى ظهرا، يقول شيخ الإسلام وإن صلى ظهرا، فكيف بمن لا يصلي ظهرا ولا جمعة ولا فريضة ولا نافلة ولا يتطهر للصلاة أصلا يعني. هذا كلام شيخ الإسلام. قال: فكيف بمن لا يصلي ظهرا ولا جمعة ولا فريضة ولا نافلة ولا يتطهر للصلاة؟ وقال الصنعاني رحمه الله في قوله في الحديث: أو ليختمن الله على قلوبهم، الختم الاستيثاق من الشيء، هذا المحكم، المحكم الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه كتما له وتغطية لئلا يتوصل إليه ولا يطلع عليه. هكذا عادة يفعل الناس إذا أرادوا الاستيثاق في تغطية الشيء وعدم الوصول إليه، يختموه ختما. قال: شبهت القلوب بسبب إعراضها عن الحق واستكبارها عن قبوله وعدم نفوذ الحق إليها بالأشياء التي استوثق عليها بالختم، فلا ينفذ إلى باطنها ولا ينفذ إلى باطنها شيء. وهذه عقوبة على عدم الامتثال لأمر الله تعالى وعدم إتيان الجمعة. قول في الحديث: ثم ليكونن من الغافلين، يعني هؤلاء التاركين للجمع بعد ختم الله تعالى على قلوبهم، سيغفلون عن اكتساب أي عمل ينفعهم، وسوف يغفلون عن ترك أي شيء يضرهم. وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن ترك الجمعة والتساهل فيها، وفي الحديث هذا إخبار بأن تركها أعظم أسباب الخذلان، من أعظم أسباب الخذلان. والحاصل أن الناس على أربعة أصناف: مسلم، عاصي وكافر، ومؤمن، وإيش؟ منافق. فعندنا مؤمن ثم منافق وكافر ومسلم عاصي، الناس أربعة: مسلم وكافر ومنافق، مؤمن ومسلم عاصي، وكافر ومنافق، مؤمن ومسلم عاصي وكافر ومنافق، يعني إذا أردنا أن نرتبها إلى الأسوأ من الأعلى إلى الأدنى. فبالنسبة للمؤمن فقلبه حي سليم ليس فيه أي ختم ولا طبع ولا ران، لكن المسلم العاصي والكافر المنافق في قلوبهم طبع بحسب أحوالهم، في طبع كلي وفي طبع جزئي، وأيضا هذا الطبع كثافته وقوته بحسب حال صاحبه. أما الذي فيه طبع كلي ما يدخله نور الهداية ولا يخرج من ظلمة الكفر، وأما المسلم العاصي الذي في قلبه أو على قلبه طبع فهو بحسب ما ارتكب من الذنوب قد يتحسن ويرجع إلى قلب المؤمن، وقد يسوء ويرتكس وينحدر إلى قلب المنافق بحسب ماذا يفعل بعد المعصية، معصية أخرى ولا توبة مثلا. قال ابن القيم رحمه الله: وقد قسم الصحابة رضوان الله عليهم القلوب إلى أربعة، كما صح ذلك عن حذيفة رضي الله عنه قال: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. هذا كلام حذيفة رضي الله عنه. فقوله قلب عن قلب المؤمن أجرد يعني متجرد لله، ليس فيه شيء غير محبة الله ورجائه، محبة الله ورجاؤه والخوف منه والتوكل عليه والحياء منه والصدق معه، وهكذا من إرادة الخير وأعمال الخير وما في القلب من ربيع القرآن وثمار ذلك مما يورثه التفكر والتدبر والخشوع والرهبة والرغبة وما ينتج عنها من زيادة الإيمان والعمل الصالح. فهذا قلب المؤمن أجرد ما فيه إلا الحق. وقوله فيه سراج يزهر، هذا مصباح الإيمان والعلم، وأشار بتجرده إلى خلو من شبهات الباطل وشهوات الفساد والغي، وهذا السراج سيؤدي إلى إشراق القلب واستنارته بنور العلم والإيمان. طيب، القلب الأغلف قال هذا قلب الكافر، لأنه داخل في غلاف وغشاء فلا يصل إليه نور العلم والإيمان. والله تعالى قال عن اليهود إنهم والعياذ بالله يتباهون بذلك، وقالوا قلوبنا غلف، لا تحاول يعني مغلفة ما يدخلها شيء مهما حاولت، قلوبنا غلف ولا تتأثر. وغلف جمع أغلف، وهو الداخل في غلافه كقلف وأقلف اللي هو غير المختون، وهذه الغشاوة هي الأكنة التي ضربها الله على قلوب هؤلاء عقوبة لهم على رد الحق والاستكبار عنه، تكبر عن قبوله، فأصابهم هذا في قلوبهم، وكذلك العمى في أبصارهم والصمم في أذانهم، فلا يسمعون الحق ولا يبصرونه، ويصبح أيضا الحجاب كاملا أمامهم، كما قال الله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، يعني هذا الحجاب مستور عن العيون، الكافر ما يراه لكن الله جعله عليه عقوبة له. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، يعني حتى لا يفقهوا، وفي أذان مقرى، يعني مغلقة صماء عن سماع الحق. إذن هذا عقوبة نتيجة لما فعلوا. طيب القلب المنكوس، القلب المكبوب، هذا القلب المنكوس قلب المنافق، كما قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين. ليش تختلفوا فيهم؟ ليه؟ لازم يكون رأيكم واحد. منافقون لا يعذرون. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أركسهم والقلب المنكوس واحدة، يعني نكسهم، ردهم في الباطل، فهذا شر القلوب. ليه؟ الذي قبله لا يرى الحق ولا يتأثر به، هذا يرى الحق باطلا والباطل حقا، هذا أسوأ. والمعروف منكرا والمنكر معروفا، منكوس مقلوب، فيوالي أعداء الله ويعادي أهل الإيمان وهكذا. والفاسق أو العاصي من المسلمين قلبه فيه مادتان تمدانه، مادة إيمان ومادة العصيان هذا والفسق والكفر، بحسب ما يغلب عليه منهما سيؤول حاله إلى إما أن يتوب ويصبح من أهل الإيمان، وإما أن يتردى ويكفر. وقد يكون أقرب إلى أهل الإيمان وقد يكون أقرب إلى أهل الكفر. فإذا هو لا يبقى الواحد في الغالب على حاله، يعني الفاسق إما يتحسن وإما يسوء. ممكن ما يصير مؤمنا ولا يصبح كافرا، لكن يصبح أقرب إلى أحدهما. وقال ابن القيم رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أنه لا يمتنع مع الطبع والختم والقفل حصول الإيمان بأن يفك الله الختم في لحظة. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. يعني إذا أراد الله، الله لا يعجز شيء، قد يهدي مطبوعا على قلبه، ممكن، لكنه نادر، لكن يحصل بيان أن الله على كل شيء قدير وأنه يهدي إذا أراد. قال ابن القيم: ومما ينبغي أن يعلم أنه لا يمتنع مع الطبع والختم والقفل، مع الطبع والختم والقفل حصول الإيمان، بأن يفك الذي ختم على القلب وطبع عليه وضرب عليه القفل ذلك الختم والطابعة والقفلة، ويهديه بعد ضلاله ويعلمه بعد جهله ويرشده بعد غيه، ويفتح قفل قلبه بمفاتيح توفيقه التي هي بيده سبحانه، حتى لو كتب على جبينه الشقاوة والكفر لم يمتنع أن يمحوها ويكتب عليه السعادة والإيمان. وقد قرأ قارئ، يقول القيم عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم عليها أقفالها ومفاتيحها بيدك لا يفتحها سواك. قرأ قارئ عند عمر هذا التعليق على إيش؟ على آية قرأت عند عمر. ما هي الآية التي قرأت عند عمر رضي الله عنه؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعنده شاب عند عمر في المجلس، فقال الشاب لما سمع الآية: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال: اللهم عليها أقفالها ومفاتيحها بيدك لا يفتحها سواك. فعرفها عمر له، يعني قدر كلام هذا الشاب وارتفع عنده في نفسه وزادته عند عمر خيرا. وكان عمر يقول: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. والمقصود أن الله من أسماء الفتاح، إذا أراد أن يفتح على قلب فتح، لا يعجزه ذلك. والتعرض للهدى يتأثر صاحبه به. لكن الحديث أصلا في أي شيء التحذير من ترك الجمع والجماعات، وأن من فعل ذلك عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله. من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: ترك الجمعة من أعظم أسباب الطبع على القلب والختم عليه، فيجب على المؤمن أن يبادر بالتوبة إذا ترك ذلك، والندم والإقلاع. والجمهور على أنه يقضي بدلها ظهرا، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن تركها كفر وردة عن الإسلام. وهكذا بقية الصلوات، من تركها حتى يخرج الوقت والعياذ بالله كفر بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالأمر عظيم وخطير، فالواجب عليه البدار بالتوبة والحذر من العودة إلى مثل ذلك والاستكثار من العمل الصالح، لعل الله يتوب عليه. قال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.